بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. في المحاضرة الماضية انتهينا من عرض ما يتعلق بالثقافة الإسلامية تعريفا بها تاريخها وخصائصها وما يتعلق بذلك من نظرتها للوجود والكون والحياة ونظرتها لليوم الآخر. في هذه المحاضرة انتقل نقلة أخرى نحو العصر الحديث لنتكلم في ظاهرة نعيشها بل يعيشها العالم أجمع، تعيش إيقاعاتها في كل لحظة، يثور الجدل حولها بين مؤيد وما بين ناقد. كل من هذه الأطراف قد نظر من جانب جعل أو اتخذ منه موقفا، بحيث كان إما مؤيدا وإما ناقدا وإما مميزا. هذه الظاهرة هي ما يسمى بالعولمة. العولمة مسألة اختلف فيها اختلافا كبيرا، فالأصل أنها تعميم للشيء على مستوى العالم، ولكن ما هذه العولمة؟ هناك من نظر إليها من ناحية إيديولوجية، معنى لديه موقف مسبق أسس عليه هذا التعريف، ولذلك عرفت من هذا الجانب بأنها طرح مذهبي يقوم على جمع العالم أو على صبغ العالم بصبغة الحضارة الغربية بصفتها الحضارة الإنسانية الواحدة. إذن الدافع أو المحرك لهذه أو الهدف النهائي لهذه العولمة بحسب هذا التعريف هو جعل العالم واحدا بصبغة واحدة ترتقي بالحضارة الغربية من أن تكون حضارة خاصة وثقافة خاصة نشأت في رقعة خاصة إلى أن تكون حضارة عالمية، وإلى أن يجبر الكل على أن يتصف بها بصفتها الحضارة المثالية. ونعرف الطرح الذي قدمه أحد العلماء أو المفكرين الأمريكان من ذوي الأصول اليابانية، هو ياباني ولكنه أمريكي الجنسية، اسمه فوكوياما. يعني كتب كتابا سماه نهاية التاريخ وخاتم البشر، رأى فيه أن الحضارة الغربية الديمقراطية هي خلاصة التجربة الإنسانية، وهي الحضارة المثلى التي لن يأتي بعدها أفضل منها. وهذا ما نلاحظه، وهذا ما نلاحظه وهذا ما نلاحظه من توجه الغرب بصبغ العالم بصبغته، فهو ينادي بالسلوك الديمقراطي وبالحرية الفردية وبمراعاة حقوق الإنسان بالصيغة الغربية بحسب الصيغة الغربية، وباتخاذ النموذج الاقتصادي في التنمية والنموذج الاقتصادي الرأسمالي الحر في الاقتصاد والتعاملات الاقتصادية. فإذا كأنما يرشح الغرب نفسه ليكون النموذج، ويريد من العالم أن يسلك هذا المسلك. فالعولمة من هذه الناحية هي عولمة ايديولوجية، بمعنى تفرض على الإنسانية اتجاها معينا تزعم أنه هو الاتجاه الأمثل، هو الاتجاه الأمثل، وبالتالي تحاكم الثقافات والديانات والمبادئ والمعتقدات إلى رأيها وإلى موقفها هي. وهذا ما نلاحظه الآن، باعتبار الغرب هو المهيمن، يريد أن يفرض وجهته باسم العولمة وباسم الحضارة الإنسانية، مع أنها في الحقيقة هي الحضارة الغربية وليست الحضارة الإنسانية، وفرق بين الحضارة الغربية والحضارة الإنسانية. الإنسانية لا بد وأن يكون المشترك فيها إنساني، بمعنى تتفق الإنسانية فيها في الأمور التي تتفق فيها الإنسانية، ولا يمكن أن تتفق الإنسانية على نمط واحد، فلا يزال الناس مختلفون كما قال الله عز وجل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم ولذلك خلقهم. فالتعدد والتنوع والاختلاف سمت المجتمع البشري، وليس سمته أن يكون صبغة واحدة ووضعا واحدا. ولذلك حتى والله عز وجل يدعو الناس إلى الدين، إلى دين الله الواحد، بين أن الناس لن تطبق على هذا الدين ولن تجمع عليه، بل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. فبين الله عز وجل أن يعني لا يمكن للناس أن يطبقوا على شيء واحد حتى ولو كان الدين الحق، حتى ولو كان الدين الحق، فكيف بمذاهب باطلة أو بمذاهب من صنع الإنسان أن يجمع الناس عليها وأن تكون ملتقى وحدتهم؟ كيف مع تعارض مصالحهم ومع تعارض أهوائهم ومعتقداتهم وأديانهم ونحو ذلك وأمزجتهم وثقافاتهم، كيف يمكن أن يصنع منهم شيئا واحدا؟ بل إن محاولة صنع شيء واحد هي نقيض الديمقراطية، لأن الديمقراطية تقتضي التعددية، تقتضي التعايش، لا تقتضي الجبر والوحدة والكتلة أو الاتجاه الواحد، وإنما هذا من سمت الاتجاهات أو ما يسمون الإيديولوجيات الشمولية، التي لا تريد لأحد أن يخالفها، وإنما تريد أن تصبغ الناس كلهم بصبغة واحدة من أولهم إلى آخرهم دون اعتراف بالفوارق بينهم. فهذا ليس من دأب حتى ما يسمى بالديمقراطية، بل من دأبها التعدد كما قلت. إذن البعض نظر إلى العولمة بوصفها مذهبي، تريد أن ترتقي بالناس إلى شيء ما معين، أو أن تصبغ الناس بهذه الصبغة. النوع الثاني أو الرأي الثاني نظر إليها على أنها ظاهرة تتشكل، واقع يتشكل ويتكون ويظهر بمظاهر متطورة تؤدي إلى وضعيات جديدة، فقال إنها كظاهرة إجراءات وممارسات وسياسات صادرة من القوى الكبرى في العالم، وردود الأفعال التي تصاحبها طبعا من الأطراف الأخرى. فنظر إلى أن كما يقولون المركز والأطراف، فالمركز هو الذي يصوغ السياسات والإجراءات والممارسات، ولهذه السياسات والإجراءات والممارسات ردود أفعال عند الأطراف، إما بالاستتباع وإما بالمعارضة، إما بالاستتباع وإما بالمعارضة، وبالتالي الممانعة شيئا فشيئا. وهذا ما نراه مثلا لا سيما على المستوى الثقافي، نرى من العالم ممانعات ومحاولات الإبقاء على خصوصياتهم في مقابل محاولة تذويبها في ثقافة واحدة أو في وجهة واحدة، بل حتى العالم الغربي فزع من الأمركة، يعني نرى فرنسا تفزع من غزو الثقافة الأمريكية، نرى كندا المجاورة لأمريكا تفزع من غزو الثقافة الأمريكية، وهكذا أيضا البلدان الأخرى، فهي بلدان متقدمة تشترك مع القطب الواحد في كثير من السمات، ومع هذا ترى أن هذا القطب الواحد يريد أن يفرض سمتا معينا هي ترفضه ولا تريد أن تندمج أو تذوب في هذا النمط. فإذا كظاهرة إجراءات ممارست، ولا يمكن أن ينكر هذا. بالفعل هناك واقع نلاحظه نعيشه نحسه، أن هناك إجراءات وهناك ممارسات وهناك توجهات نلحظها ولها تأثير، سواء في المركز في يعني ما يتعلق بمن تحت قيادة المركز مباشرة أو في الأطراف. المسألة الأخرى نظر إليها كعملية متميزة، كعملية متميزة، فقال إنها تطور نوعي أو نقلة نوعية جديدة في التاريخ الإنساني. فإذا كان مثلا التاريخ الإنساني طالما عاش على الانفصال في مجتمعات منفصلة، فكانت منفصلة في العولمة، نلاحظ شيئا جديدا وهو ما يسمونه بالقرية الكونية، أن العالم أصبح واحدا. العالم أصبح واحدا طبعا بفعل عدة عوامل يأتي في مقدمتها العامل التقني. العامل التقني في من خلال ثورة الاتصالات والمواصلات هي التي أوجدت هذه الوحدة الكونية أو ما يسمونه بالقرية الكونية التي يتردد في أصدائها الحدث بسرعة مذهلة، بسرعة مذهلة، بحيث ما يحدث في مكان يعلم عنه في المكان الطرف الآخر من العالم، الطرف الآخر من العالم، وأصبحت المعرفة سلطة لها مكانتها ولها قوتها وتأثيرها العالمي. فالعامل التقني هو من أهم العوامل الذي أوجد القرية كما يقولون الواحدة أو القرية الكونية الواحدة. كذلك هناك عوامل أخرى أسهمت في هذه النقلة النوعية، منها العامل الاقتصادي وهو ربما أسبق. العامل الاقتصادي بدأ مع بدايات الاستعمار الأولى أو ما يسمونه الكشوف الجغرافية، حينما خرج الغربيون باحثون عن الذهب من أوروبا وانساحوا في أنحاء العالم، سواء باتجاه أمريكا ما سموه العالم الجديد، أو في اتجاه العالم الإسلامي، أو باتجاه أفريقيا، أو باتجاه العالم الشرقي، وسعوا لاستعمار هذا العالم لفتح أسواق فيه واستيراد المواد الخام والأيدي العاملة. فبدأ يتشكل العامل الاقتصادي أو تراكم رأس المال الذي ما لبث أن يتطور شيئا فشيئا، حتى تجسد في وقت العولمة في ما يسمونه الشركات العابرة للقارات، التي لم تعد الدول تتحكم فيها، بل أصبحت هي المتحكم في الدول، وأضعفت السيادة الوطنية، وما تزال تضعف هذه السيادة بما تفرضه من أنظمة واتفاقات عالمية تجعل الدول راضخة لهذه الاتفاقيات، ومن ثم راضخة لهذه الشركات الكبرى العابرة للقارات. أيضا من الأشياء التي ساعدت على العولمة النظام العالمي. طبعا بدأ ظهور النظام العالمي ما يسمى بعصبة الأمم ثم هيئة الأمم، وتعرفون أنه بعد الحرب الخليج الثانية أعلن بوش الأب ظهور النظام العالمي الجديد، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي النظام العالمي الجديد المتمثل في هيمنة القطب الواحد أو ما يسمونه الإمبراطورية الواحدة التي تهيمن على العالم. البعد الثالث الذي هو بعد الثقافة، بعد الثقافة في محاولة يعني مد ثقافة معينة أو نموذج معين من الثقافة حتى يكون سائدا في العالم. وبدأ هذا كما أن الاقتصاديات بدأت عن طريق الاتفاقات العالمية وعن طريق بعض المؤسسات كالبنك الدولي وكمنظمة التجارة العالمية وغيرها، كذلك بدأت الثقافة تأخذ يعني حيزا عالميا أو امتدادا عالميا بواسطة الاتفاقيات، يعني مثلا مؤتمرات المرأة والسكان وبعض الاتفاقيات مثل اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها. هذه اتفاقيات يعني تأخذ صفة الإلزام للدول بحيث تفرض نمط ثقافي معين في النهاية الذي هو نمط الثقافة الغربية. نعود لهذه التعريفات، تعريفات العولمة. هناك عدة عوامل تؤثر في التعريف. مثلا هناك تعريفات وسأقرأ عليكم بعضا منها، تعريفات ترى أن العولمة إيجابية ورائعة وجميلة وكذا إلى آخره. طبعا لماذا؟ هؤلاء لهم مصلحة في هذا بحيث يبدون يبدونها بالطريقة الجميلة وبالشيء الجميل. هناك المعارض للعولمة، وبالتالي ركز على الجوانب السلبية، ركز على الجوانب السلبية. وهناك من كان محايدا، قرأها قراءة علمية فرأى فيها إيجابيات ورأى فيها سلبيات، وسنتناول بعض هذه التعريفات التي بعض منها يعني أخذ أو نظر إلى الجانبين معا، الجانب الإيجابي والجانب السلبي، وبعضهم نظر إلى الجانب الإيجابي فقط وبعضهم نظر إلى الجانب السلبي. مثلا يعني في تقرير التنمية البشرية رأى الجانبين معا، يعني رأى أن العولمة لها جانب إيجابي مفيد، ولكن في الوقت نفسه رأى أن لها جانبا سلبيا مضرا بالبشرية. فيقول أنها توسيع فرص تقدم بشري غير مسبوق للبعض، غير مسبوق للبعض. يعني هناك من الدول من لديها يعني خبرة أو سابق خبرة في التقدم البشري، ولكن هناك بعض المجتمعات ليس لها هذه الخبرة السابقة أو ليس لديها هذه الفرصة في التقدم البشري، وبالتالي العولمة تتيح هذه الفرص. قال تتيح فرص تقدم بشري غير مسبوق للبعض، ليس للكل، ولكنها تؤدي إلى انكماش تلك الفرص بالنسبة إلى آخرين، بالنسبة إلى آخرين، وإلى تآكل الأمن البشري. فهي تدمج الاقتصاد والثقافة والحكم، ولكنها تفتت المجتمعات. إما أنها تفرض نمط معين، نمط الغربي، فإذا النمط الاقتصادي هو نتيجة النزعة أو الحرية الفردية، وكذلك النمط السياسي هو نتيجة الحرية الفردية، وكذلك الثقافة هي نتيجة الحرية الفردية، فهي مندمجة من هذا الجانب، ولكنها تفتت المجتمعات، لأن ليس كل المجتمعات هي بهذه النمط. الأمر الثاني أن تطبيق هذه المبادئ في بعض المجتمعات يؤدي إلى تفتيتها. قال فالعولمة في هذه الحقبة تسعى مدفوعة بقوى السوق التجارية إلى تعزيز الكفاءات الاقتصادية وتوليد النمو وإدرار الربح. هنا جوانب إيجابية، هنا جوانب إيجابية، ولكنها تغفل أهداف العدل والقضاء على الفقر وتعزيز الأمن البشري. فإذن كأنها ستولد عنفا وستزيد الفقر وستزيد الظلم، تزيد الظلم وستزيد الفقر وستزيد العنف والإرهاب والفساد في الأرض. فهي تعزز من جانب ولكنها تفسد من جانب، وهذا التعزيز هو للقوى المهيمنة أو للقوى المستفيدة، ولكن أغلب العالم وأغلب البشرية لا تستفيد، أغلبها تنطحن بنتيجة هذه العولمة. فإذا هذا التقرير رآها من الجانبين، يعني هو حاول أن يقاربها مقاربة علمية بحيث يقول إن لها إيجابيات ولها سلبيات، بل إنه كأنه يشير بطريق خفي إلى أن القوى المستفيدة هي القوى المتنفذة، والقوى غير المستفيده هي القوى الكادحه والضعيفه والمستضعفه، وبالتالي ستزداد ضعفا وتزداد ويزداد وقوع الظلم عليها. لكن مثلا في المقابل ذلك نرى تعريف اخر يكاد يمتدح، بل يمتدح العولمه ولا يشير الى سلبياتها، وهذا تعريف صندوق النقد الدولي، هو معروف أحد أذرع العولمة الاقتصادية، صندوق النقد الدولي أحد أذرع العولمة الاقتصادية. يقول هي التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم الذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود، إضافة لتدفق رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتكنولوجيا في أرجاء العالم. تعريف يظهرها مظهر جميل أنها فقط نتيجة هذا التعاظم الاقتصادي ونتيجة هذا التعاظم والتطور التكنولوجي الذي تجاوز الحدود، فهي نوع من التعاون والتنسيق، وكأنه يريد أن يكونها مفيدة للبشرية، لكنه يغفل عن جانبها الأول المظلم الذي أشار إليه التقرير الأول. فهنا فرق بين هذين المفهومين كما نلاحظ. هناك أيضا اتجاهات أخرى في العولمة، ولكنها اتجاهات يعني تخفي أيضا الجانب السلبي. فيقول مثلا هي مجموعة شاملة من العمليات الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية، ويوجد عند أساسها الاقتصادي تدويل التمويل والإنتاج والتجارة والاتصالات الذي تقوده أنشطة الشركات عابرة الأوطان، واندماج أسواق رأس المال والنقود، وتضافر تكنولوجيات الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية. أيضا هذا كما يلاحظ لا يكشف جانبا معيبا، وإنما يكشف جانبا متناميا متطورا يتعاضد بعضه على بعض، بحيث يتعاضد الاقتصاد مع الاتصالات مع تطور العلوم. أيضا الانتشار العالمي للتكنولوجيات الحديثة في الانتاج الصناعي والاتصالات من كل الأنواع عبر الحدود في التجارة ورؤوس الأموال والإنتاج والمعلومات. فهنا كما نلاحظ هذه التعريفات تبديها أنها جميلة وجيدة ولا ضرر فيها، بل هي نوع من التعاون بين المجتمعات. هناك من نظر إليها من الجانب السلبي، فقال العولمة قوة قاهرة وسالبة لقانون الحماية الدولية، بل ومؤسسة لفكرة الاستعمار من جديد. نظر إلى الجانب السلبي منها، الجانب الذي يصادع حريات الشعوب، الجانب الذي يستغل الشعوب، الجانب الذي يضخم معاناة الطبقات الضعيفة والطبقات المظلومة. فركز على هذا الجانب، وركز على أثر القوى المهيمنة في السيطرة على العالم، فنظر إليها كأنها استعمارا جديدا، وآخر يقول العولمة تعني انهيار وحدة الدولة الوطنية والمجتمع الوطني، وتكون علاقات جديدة للقوة والمنافسة والصراعات والتداخلات بين وحدات الدولة الوطنية والممثلين لها من جهة، والممثلين عبر الحدود الوطنية والهويات والأماكن الاجتماعية والأوضاع والقضايا من جهة أخرى. فهنا نظر إلى الخطورة التي تتمثل في هذه العولمة على الوحدة الوطنية بما يجعلها خاضعة لهذا الكل الذي له منافع من هذا الإخضاع. وآخر يقول يربطها بالحركة الإمبريالية، فيقول هي ما كنا نسميه في العالم الثالث لسنوات طويلة وقرون عديدة ومنها ما لا يختلف كثيرا عن الآخر. فهنا إذن يعني أحالها على نوع من الإمبريالية ونوع من الاستعمار الجديد للشعوب ولمقدراتها. فهذه هي أنماط متعددة من التعريفات كما رأيتم، كل منهم عرف العولمة من جهة من الجهات الذي رآها أنها إيجابية أو له مصالح من العولمة، قدمها في صورة ذهبية رائقة وجميلة، والذي له يعني أحس بالنهب والظلم والاستغلال كشف عن هذه الأنياب المكشرة وكشف عن هذه الصورة الكالحة، والذي قال أنا أراقبها من أعلى وأقول ما فيها دون أن أصنفها، وإنما أقول حقيقتها وواقعها. فالحقيقة أنني إذا نظرت إليها وجدت فيها بعدين متوازيين، بعد جميل يقوم على تكامل وتعاون ونمو وتراكم رأس مال ونوع من الحريات ونحو ذلك، ونوع آخر يؤدي إلى ظلم وإلى استغلال وإلى اتساع نطاق الظلم ونحو ذلك. فيعني نظرة من الجانبين ووصفها كما هي في واقعها، وأظن هذا الحقيقة الأخير هو أعدل الآراء، لأن الله عز وجل أمرنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالعدل يقتضي أن تذكر إيجابيات وسلبيات الشيء، ولا شك أن العولمة لا يمكن أن ننكر ما لها من إيجابيات، ولكن أيضا إن لها سلبيات خطيرة جدا على حياة البشرية بعامة وعلى المسلمين بخاصة، لأن يعني من أخطر الأمور على المسلمين، وسنأتي إن شاء الله في الحديث عنها حينما تحدث عن آثارها، من أخطرها يعني إخضاع المسلمين مثلا لهذه الاتفاقيات التي توقع، بحيث يتم التدخل في أدق أمورهم وفي أخص خصوصيات المسلمين وإجبارهم على السير في نمط وفي ركاب الحضارة والثقافة الغربية. هذا يقودنا إلى مفهوم آخر اسمه التغريب. اسمه التغريب، بقي معنا الدقائق. التغريب هو الوجه الآخر للعولمة. فإذا كانت العولمة من ناحية مادية تراكم رأس مال ونحو ذلك وغيره، لكن هي كما لاحظنا أيضا تسعى لصبغ العالم بصبغة واحدة هي الصبغة الغربية. فهذا هو التغريب الحقيقة، هذا هو التغريب، هي حركة موجهة لصبغ العالم بصبغة الثقافة الغربية وإخراجها من خصوصيتها واحتوائها بما يفقد ذاتيتها ويدمجها في الثقافة العالمية الغربية، الثقافة العالمية الغربية. هذا بشكل عام التغريب، ولذلك الغرب لا يسعى لتغريب العالم الإسلامي وحده. يعني البعض يظن ربما أن التغريب موجه لنا وحدنا، هو ليس للمسلمين وحدهم، التغريب موجه للعالم كله، بحيث وهو ما يسمى في بعض الأحيان بالأمركة، بمعنى صبغ العالم باللون الأمريكاني بالثقافة الأمريكانية. هذه الأمركة ليست موجهة للعالم الإسلامي وحده، بل للعالم كله. ولذلك قلت في بداية المحاضرة فرنسا تضج من غزو الثقافة الأمريكية، كندا جارة أمريكا تضج من غزو الثقافة الأمريكية. فإذا التغريب بدأ أوروبيا وانتهى أمريكيا، وهذا التغريب مراد به صبغ العالم بصبغة الحضارة الغربية باعتبار القوة المهيمنة. فإذا كانت من قبل القوة المهيمنة هي الدول الأوروبية الكبرى مثل إنجلترا وفرنسا وفي وقت ما ألمانيا، فإن الآن المهيمن هي أمريكا، وبالتالي تحاول أن تصبغ العالم بصبغتها. هذا التغريب كما أنه كما قلت موجه للعالم أجمع، فهو موجه أيضا بطريقة خاصة وبوجه خاص للعالم الإسلامي. لماذا؟ لأن الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أو بعد سقوط الشيوعية رشح العالم الإسلامي ليكون هو مصدر الخطر، رشح العالم الإسلامي ليكون مصدر الخطر. لماذا؟ لأنه يرى أن العالم الذي يمتلك ما يسميه إيديولوجيا أو دين فاعل حي هو الذي يأتيه الخطر. فمعلوم أن الشيوعية كانت لديها إيديولوجية قوية، سواء في محاولة يعني إيجاد تماسك في مجتمعها أو في نقد الثقافة الغربية وتحليلها تحليلا قويا. كذلك الإسلام لديه هذه الحيوية المستمرة، فخلال 1400 سنة لم تنطفئ روح الأمة الإسلامية ولم تنطفئ روح الإسلام، فما زال ينهض مرة ومرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذا الدين إقبالا وإدبار، إن لهذا الدين إقبال وإدبار. فهو دورات، يعني يأتي في وقت ويغلب على الناس الجانب الدنيوي ويغلب عليهم الضعف الدين فيضعفوا، ثم لما يأتيهم أمثال هذه التحديات تنفخ فيهم روح العزة من جديد وروح الحياة من جديد فيقوموا من جديد. فالشاهد أن التغريب هو محاولة في وجه من وجوهه لصبغ العالم الإسلامي بصبغة الثقافة الغربية، وهو الحقيقة حركة متكاملة، يعني ذات آليات متكاملة، سواء من ناحية الأفكار التي يقوم عليها أو من ناحية الآليات التي يستخدمها أو من ناحية دعاته وأساليبهم ووسائلهم. فذلك أمر يعني منظم ومنسق. النموذج لهذا الشيء مثلا، سبق أن صدر وأن طرح في السوق كتاب اسمه التنصير. هذا الكتاب هو ترجمة لأعمال مؤتمر عقد في مدينة في ولاية كولورادو في أمريكا عام 1978 لوضع استراتيجية جديدة للتنصير ولسيما في العالم الإسلامي، العالم الإسلامي وكيف يمكن أن يتعامل المنصر مع هذا العالم، سواء مع الناس الطبقات الشعبية أو مع الطبقات الأخرى، وما الوسائل التي ينبغي أن تستخدم، وما الوسائل التي ينبغي أن تعد، والأساليب التي ينبغي أن تعتمد، وإلى ذلك من الأمور. اشترك فيه حوالي 50 عالم متخصص سواء في علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا أو الثقافة وغيرها، كانوا وجلسوا مدة من الزمان يدرسون هذه الأبحاث دراسة متأنية واعية، وقد ترجمت كما قلت في كتاب اسمه التنصير. هذا النموذج يعني وشاهد على عملية التغريب. بهذا يعني نكون قد أتينا على مفهوم العولمة ومفهوم التغريب في هذه المحاضرة. إذا كان هناك تساؤلات حول هذين المفهومين تفضل. نعم. إيه؟ العلمنة، أنت تعرف أن العلمانية نشأت في الغرب، أو حركة نشأت في الغرب لكي تدير وجهها للدنيا وتدير ظهرها للآخرة، فقالوا إن يجب أن نحصل السعادة هنا والآن، وأن توجيه الحياة ليس خاضعا للدين، وإنما يمكن أن نكتشف القوانين ونستفيد منها في توجيه الحياة ونسخرها في الاستفادة. وما هو مطلوب هو تحصيل السعادة في الدنيا، وليس التفكير في الآخرة، إنما التفكير في الدنيا. فهذه الحركة بدأت بهذا الشكل في الغرب، ثم أصبحت هي التي صبغت الغرب بصبغتها، وأصبحت هي سمت الغرب وهي نمطه. لما تأثر العالم بالغرب هناك تأثر، يعني من جانب هو تأثر وتأثير بهذه العلمنة، ومن جانب هو مؤامرة أيضا من الغرب لتكريس ولغرس العولمة، لأنك كلما غرست نموذجك كلما جعلت الآخرين أتباعا لك. طبيعي، يعني أنت حينما تغرس نموذجك يكون الجميع أتباعا لك. فلذلك الغرب من هذا الباب يسعى ويفرح بغرس العلمنة حتى يكون الكل على نسقه وعلى نمطه. فإذا العلمنة هي نفس النمط، نمط أو النمط السائد والمعمول به في الحضارة الغربية. فأيما امتداد للعولمة هو امتداد للعلمنة، أيما امتداد للعولمة هو امتداد للعلمنة. لكن العولمة كما قلنا لها أوجه متعددة، فالعولمة التقنية لا يلزم منها مثلا علمنة، لا يلزم منها علمنة، لكن عولمة اقتصادية سيلزم منها حتما، لأن الاقتصاد ليس خاضعا للدين، الاقتصاد العالمي ليس خاضعا للدين، وإنما هو اقتصاد حر رأسمالي يكيف وفق الفوائد ونحوها، كما تعلمون هذا الشيء. يعني فإذا الانتشار أو امتداد فلسفة العولمة، فلسفة الغرب، هو امتداد للعلمنة من هذا الجانب، هذا يعني اتصال وانفصال. فإن نظرت من الجانب الفني لن يكون يلزم عليه علمنة، لن يلزم على العولمة علمنة، وإن نظرت إليها كظاهرة متكاملة يلزم منها العلمنة، لأن العلمنة هي سمتها وهي مظهرها. تفضل. الإمبريالية هي يعني أقرب ما يعني تعبير لها أو تعبير عنها أو تفسير لها القوى المهيمنة المستعمرة للعالم. تفضل. نعم، لأن التغريب هو الأداة لتكريس العولمة، عرفت؟ لكن العولمة قد تكون في وجه من وجوهها ليس تغريبا، يعني العولمة التقنية إذا أخذت جانب من جوانبها، العولمة التقنية لا يمكن أن تقول أنها تغريب، لا يمكن أن تقول أنها تغريب، لكن أن التغريب هو الوجه الثقافي للعولمة، أو هو العولمة الثقافية. العولمة هو يعني بعض جوانب منه مفيدة إذا أخذته من الناحية الفنية، ليس من الناحية الدينية، من الناحية الفنية، يعني كأساليب أداء. تعرف أن الغربيين نجحوا مثلا في أساليب الأداء نجاحا كبيرا جدا، وفي فعاليته وفي النشاط فيه. فمن الناحية الفنية لا ضير عليك أن تأخذ من الغرب هذا الجانب، يعني ما يضر هذا، بالعكس يفيدك. لكن من الجانب الديني التشريعي هو وجه الخطر. نعم. إيه؟ هو نعم، لأنه بما التغريب يهدف إلى صبغ العالم كله بصبغة الحضارة الغربية، وإذا صبغته معناه جعلته تابعاً للغرب، فهنا هو الوجه السيء التغريب. نعم. ولها أوجه سيئة أخرى مثل الاستغلال الاقتصادي، التفاوت الطبقي، التلوث نتيجة يعني هذه المصانع الضخمة العابرة للقارات، لأن يعني من آثار امتداد الشركات او كما قالوا العابره القارات دي من اثارها، فككوا المصانع من بلدانهم واقاموها في بلدان العالم الثالث، فاصبح التلوث فيه ترتفع نسبته في العالم الثالث. هذه من اثارها السيئه. فاذا ليس وجها سيئا فقط الجانب الثقافي، وانما حتى الجانب مادي. نعم، جانب مادي في الاستغلال وفي التلوث وفي يعني استعمار الاخرين او اخذ خيراتهم، لها اوجه سيئه جدا العولمه، بالاضافه الى اوجه ايجابيه. يعني ما تستطيع تقول الشيء كله سلبي ولا كله ايجابي، لا بد ان يكون في الشيء سلبيات وايجابيات. لكن الشرع يحكم على ان الشيء مذموم او ممدوح بنسبه سلبياته او ايجابياته، وكذلك يحرم او يبيح بنسبه السلبيات او الايجابيات. لذلك ايش قال في الخمر والميسر؟ قال في الخمر: قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فنتيجه لذلك حرمهم. حرمهم ليه؟ لان الاثم اكبر، مع ان فيها منافع. كذلك يعني يقول العولمه مذمومه، لماذا؟ لان مضارها اكبر من منافعها، والا فيها منافع وفيها مضار، ولا يمكن ان ننكر ان فيها منافع. من اعظم منافعها هذا مثلا الانترنت والقنوات الفضائيه التي اتاحت للمستضعفين ان يوصلوا صوتهم للعالم، في حين ان اول كان ما يستطيع يوصل صوته للعالم الا صاحب القوه المتنفذه، ولكن الان امكن، وفي المستقبل اكثر واكثر، بحيث كل انسان من بيته يمكن يسوي قناه يوصل صوته للعالم. يعني هذه المسائل ممكنه في المستقبل، بشيء خطير جدا هذا التقدم. ولكن الغربي طبعا لا يريد هذا الشيء، يعني لو بيده ان يحرم البشريه من الجانب الايجابي لحرمهم، لكنه لا يستطيع. انت تطلق الظاهره لكن ما تستطيع تسيطر على نتائجها كلها. يعني ما عفوا دكتور جاهد.